السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى ما يدلل على عظيم قدرته وعلى دقة صنعته سبحانه وتعالى، فحدثنا عن السماء والأرض وما بينهما، وحدثنا عن النجوم والحكمة التي خلق الله سبحانه وتعالى لأجلها النجوم، وما كان ذلك من الله سبحانه وتعالى إلا ليبين لهؤلاء الذين عميت قلوبهم أن هذا الكون كتاب مفتوح فيه من الدلائل والبراهين ما يدلل على وحدانية الله وعلى طلاقة قدرته سبحانه وتعالى، حيث إن المشركين كانوا يجحدون الوحدانية فيشركون بالله، ويجحدون قدرة الله سبحانه وتعالى فينكرون البعث والنشور. ومن هنا جاءت هذه الآيات الكريمات تدلل وتشير وتقطع أن الله هو الخالق، أن الله هو الواحد، أن الله سبحانه وتعالى هو القادر، القادر سبحانه وتعالى. فجاء كما رأينا في اللقاء الماضي، وكنا نمسك بقول الله سبحانه وتعالى لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقط. تحدثنا عن النجوم ولماذا خلق الله سبحانه وتعالى النجوم، وقلنا إنها خلقت لتكون مصابيح في السماء تنير ويهتدى بها، ولتكون أيضا زينة لهذه السماء الدنيا، ثم لتكون رجوما للشياطين، وأعتقد أننا تحدثنا في هذا الأمر باستفاضة. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. الله سبحانه وتعالى يطلب من النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أن يستفتهم، فهل هم أهل للفتوى؟ لان ما معنى الاستفتاء؟ الاستفتاء ايه؟ طلب الفتوى، اليس كذلك؟ قول انت تستفتي الشيخ يعني. نعم. حقوق علي الزلوم، حقوق علي حقوق علي. نرجع لها، نرجع لها قبل ما نسترسل في هذا. احنا فعلا وقفنا عند سؤال في اللقاء الماضي ونحن نتكلم عن الشياطين. الشياطين خلقوا من النار، فكيف سيعذبون بالنار؟ بدليل احنا قلنا فاتبعه شهاب ثاقب، قلنا الشهاب بيعمل بيحرقه، فكيف يحرق وهو الذي خلق من النار؟ يمكن هذا السؤال طرح علينا، ولذلك قلت لكم ان بعض اهل العلم استبعد ان يعذب الشياطين بالنار، استبعد هذا، وقالوا ان جهنم كما فيها نار فيها زمهرير، والزمهرير كما قلنا هو البرد الشديد كما جاء في وصف الجنة، ربنا سبحانه وتعالى ما وصفها لا شمسا ولا زمهريرا، الزمهرير اللي هو البرد الشديد، فقالوا ويعذبوا بالبرد، بالبرد الشديد. هذا كلام خطأ، هذا كلام خطأ. النار ما فيها برد، هي مهلكة حارقة تحرق بحرارتها، ما فيها برد على الإطلاق، بل إن القرآن أثبت أن الشياطين يعذبون بالنار، يعذبون بالنار، وباعترافهم وشهادتهم، خلاص؟ منا المسلمون ومنا القاسطون، مش كده؟ الجن اللي قالوا هذا الكلام وأخبر عنهم قالوا بذلك، طيب، القاسطون هم قالوا فيهم كان لجهنم حطبا، طب تسمع حطبا دي يعني ايه؟ يعني ايه؟ ها؟ برد ولا حريق؟ ها؟ يبقى النار هتحرقهم اهو، يبقى النار هتحرقهم اهو، ولذلك ربنا يقول لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الايه؟ الجن والانس، الجن والانس، الله، وكان لجهنم حطبا يحترق بالنار، ليه؟ خد بالك يا اخي، ليس معنى ان الانسان قد خلق من الشيء ان الشيء لا يضره، ان الشيء لا يضره، فانا وانت مما خلقنا؟ ها؟ التراب المخلوط بالماء، فهل لا يؤثر فينا التراب ولا يؤثر فينا الماء؟ عشان خلقنا منه يعني، ليه؟ لاني انت لم تثبت، شوف تعبيري، انت لم تثبت لا على الطينية ولا على المائي، الطينية والمائية تعلقت بهما قدرة الله كن فكان، مش كده ولا ايه؟ فانت ماشي دلوقتي طين وتراب برضه واللي مش عارف ميه، فانت ايه؟ لحم وعظم، اللي تعلق بالتراب والماء قدرة الله، كذلك تعلقت بالنار التي خلق منها الشياطين قدرة الله سبحانه وتعالى، فأصبح لهم هيئة ولهم تكوين زي الإنسان، زي الإنسان، ولذلك في كتاب الجن ماذا تعرف عنهم؟ قلت الجن يتناكحون ويتناسلون ويتغوطون ويتغوطون ويبولون. أنت عندك حديث إني من نام عن الليل وعن صلاة الفجر ظل الشيطان يبول يبول في أذنه، والمتسائل الذي يتسائل ولا يضع يده على في اللي بيحصل بال الشيطان في بال الشيطان في فيبولوا ويتغوطون ويأكلون ويشربون. وانتوا عارفين حديث ابليس اللي جه يسرق، ها؟ حديث صحيح البخاري في فضل آية الكرسي، ابليس لما تشكل في صورة انسان وجاء يسرق من اموال الزكاة والصدقة بياخد له شوية دقيق على شوية مش عارف ايه على شوية ايه على شوية ايه، بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، الرجل الذي جلس ليأكل ولم يسم الله سبحانه وتعالى، سماش الله من قبل ان ينتهي من اخر لقمة تذكر، فذكر الله، قال بسم الله في اوله واخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الرجل الشيطان ظل ياكل معه. فيعني ياكل معه، تاكل بقى ملوخيه، تاكل باميه، تاكل بتنجان، شغال وياك خلاص. ولذلك في طعام ما تحسش فيه بركه خالص. فبيخبر ان الشيطان ظل ياكل ايه؟ ظل ياكله معه خلاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذكر الله سمى بقى استقاء الشيطان ما اكل. قال ده بياكل وليه معدة وبيتقيأ ويرجع الاكل تاني. ها مش كده ولا ايه؟ يبقى له صورة وله تكوين ولا ملوش؟ يبقى له تعلقت بالنارية قدرة الله. فلا مانع ان يكون مخلوقا من النار ويعذب بالايه؟ ويعذب بالايه؟ بالنار. زي ما انا مخلوق من ماء وتراب، وهنتكلم عن الكلام ده، ولا مانع ان اعذب بالماء والتراب. وقلت ان القرآن في اكثر من آية اثبت انهم سيعذبون بالنار وسيكونون لجهنم ايه؟ حطبا، تحرقهم النار، تحرقهم النار. فلا غرابة ولا عجب في ذلك. بل اعجبني قول بعض علماء اهل السنة، قال حتى ولو ظل على ناريته، هو نار كده، هو نار كده، وشاء الله له ان يعذب بالنار سيعذب بها، اليس كذلك؟ يبقى النار وربنا يعذبه بالنار خلاص، ايه المشكلة؟ سبحان الله العظيم. فهذا يستبعد على الله سبحانه وتعالى؟ ابدا ابدا. تمام. هذا هو السؤال الذي كنا قد طرحناه في اللقاء الماضي. ومن هنا لا مانع بقى ان الشهب تيجي وتعمل ايه؟ وتحرقه وتحرقه، ويبقى هو فعلا النار تؤثر فيه. اسكال الشهاب وهو من نار الدنيا بيعمل ايه؟ بيحرقه. فما بالك بقى بنار الايه؟ بنار الاخره. خلاص. بقول بقى لا التي وقفنا عندها، الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه قائلا فاستفتهم. فايه؟ فاستفتهم. يقوم يقول لك ايه الاستفتاء؟ ايه هو الاستفتاء؟ طلب الايه؟ طلب الفتوى. قل استفتي فلان، يعني اطلب منه الفتوى، اساله هو يجاوبك. طب هم اهل للاستفتاء واهل للسؤال والجواب؟ هم اهل. استفتهم الضمير يعود على مين؟ على مين؟ على المشركين، مش كده؟ قل لك هم اهل بقى للاستفتاء. ان ومين اللي هيستفتيهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فاهم بالك؟ وفي اهل بقى الاستشراق يقعدوا يطبلوا ويزمروا حوالين الكلام ده. يقول لك شوف ربه يطلب منه ان يستفتي مشركا. خلاص؟ قل له فهم يا جاهل. زمان ونحن نحدث اخوانكم عن يوم عاشوراء. انا قلت حاجه. انا قلت حاجه. واحد من الجماعه التعبانين كتب مقالا، مقالا يقول اولئك الذين طلبوا منا ان نعلن الحرب على اليهود والا نثق بهم والا نصدق لهم كلمه، الاسلام علمنا ان نصدقهم ان قالوا الى ان يثبت لنا العكس. شو بيقول ايه؟ الاسلام ايه؟ علمنا، وانا علقت على الكلام ده في حينه، ان نصدقهم فيما قالوا الى ان يثبت لنا العكس. طب فين جبت ده في الاسلام؟ منين؟ قال لك حينما قدم، ده دليله بقى، النبي صلى الله عليه وسلم المدينه. الحديث بيقول وهو حديث صحيح صحيح، راى يهود يصومون يوم عاشوراء فسالهم لما تصومونه؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، في روايه اخرى من عدوه فرعون، فصامه شكرا لله وصمناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق منكم بموسى فصامه وامر الناس بصيامه. اذا النبي عمل ايه؟ عمل ايه في الاول؟ سأله. طيب ولما اجابوه ايه اللي حصل؟ صدقهم، مش كده؟ لان صاموا وقال لنفسهم ايه رأيك بقى؟ فالخربان التعبان اللي كتب المقال ده قال لك شوف يبقى احنا نصدقه الى ان يثبت لنا الايه العكس. طبعا ده حمار فضل له بردعة ويتقال له شي ويس. ليه؟ اللي عايز يتناول قضية كهذه ويحتج بها احتجاجا خطيرا كهذا لابد ان يكون فاهما وملما. ولذلك اداب الذي نقول له حتى طلبة العلم عندنا حينما تأتي لتتناول قضية لا تكن اعورة. اعورة يعني ايه؟ بتبص بعين واحدة. يعني ايه برضو؟ يعني تأخذ بعض ما جاء فيها وتترك البعض الاخر. يبقى اعور في العلم. ياخذ جزء ويسيب ايه؟ اجزاء. والقضايا لا يتضح امرها الا اذا جمعت كل ما جاء فيها. تحطهم كلهم قدامك كده يبقى تخرج بنتيجة سليمة. قلنا له تعالى اسمع ام المؤمنة عائشة قالت ايه؟ قالت بتقول ايه في الحديث صحيح؟ كنا نصوم في مكة. اسمع بقى في مكة يوم عاشوراء وثلاثة ايام من كل شهر قبل ان يفرض الله علينا صيام رمضان. كانوا بيصوموا ايه؟ يوم عاشوراء وثلاثة ايام من كل شهر اللي هي صلاة السنة بعد ذلك بعد فرض رمضان 13 و14 و15. يبقى كان النبي عارف يوم عاشوراء ولا مش عارفه؟ ولا لسه يعرفه لما راح المدينة؟ ها؟ لسه يعرفه؟ ولا عارفه؟ عارف. ادي واحد. يبقى هو لم يأخذ علمه من اليهود. ده واحد. طب ولما ده يعرفه بيسألهم ليه؟ نقول له يا اخي تعال والله يا اخي كنت شفتها زي ما هي. يقعدوا بصوا على اللمبة ويتفرجوا على اللمبة. شفتها زي ما هي وكان الجو حلو كده. فسبق فيلم. نعم. كده يا مزغلل عن بعض. سيبها يا عم الله يرضى عليك. عشان لما اقول حاجة في الضلمة ما يخرجوش بالهم بس. فنيجي نقول له تعالى يا اخي. انت تفهم ايه عن السؤال اللي بتتكلم انت اللي سأل وصبر ده؟ انت تفهم ايه عن السؤال ده؟ السؤال انواع متعددة واصناف متنوعة. خلاص. ففي سؤال المستعلم. مستعلم ده يبقى جاهل. يبقى ده ايه؟ جاهل. بيستعلم هتتعلم زي ما بيسأل الطالب الاستاذ. ده سؤال. خلاص. ده سؤال. وفي سؤال المختبر. سؤال الايه؟ المختبر. زي سؤال الاستاذ للتلميذ. خلاص. ثانيا نقول له تعالى بقى. النبي لما سأل يهود على حد تعبيرك على حد فهمه يبقى النبي كان بيتعلم منهم. مش عارف واخذ العلم ايه؟ العلم منهم. فاللي يقول ده يبقى حمار. مع الاعتذار للحمار. والله بقولها من اللي فيه مع الاعتذار للحمار. ان النبي راح يتعلم منهم. مش كده؟ لا يا بابا. النبي لما رآهم يصومون يوم عاشوراء اراد ان يعرف هل هم ده بقى اللي كان عايز يعرفه يختبرهم في دي. هل هم يصومون لنفس الغرض الذي نصوم نحن هذا اليوم لاجله ام لغرض ايه؟ ام لغرض اخر. فلما وافق ما عنده اظهر لهم لانه كان عايز يستألف قدرهم ان احنا طيب احنا كمان هنصوم زيهم مع ان المسلمين كانوا اصلا بيعملوا ايه؟ وضحت كده؟ فبديش تقول سأل فصدق لا يبالغ لا يبالغ. هو سأل ليرى ما عنده يوافق ما عندنا ام لا. اما علم اليوم فكان ايه؟ فكان عندهم. فكان عندهم شو سيأخذوا. ليه نقول له تعالى بقى للآية دي تعامل عليها مشكلة فاستبتئ. استبتئ هتطلق يعني هتسأل مش كده؟ يبقى زي وذلك زي بقال المفسرون سألهم النبي يسألهم تعالى بس بالله هكذا تعالى بالله ليه ما يسألهم شيء؟ مش لما تفهم نوع السؤال ايه؟ نوع السؤال ايه؟ ها؟ نوع السؤال ده ايه؟ نوعه ايه؟ قابوا بقى زي ما في سؤال للاستعلام وزي ما في سؤال للاختبار في سؤال الغرض منه إقامة الحجة. ليه؟ أنت تريد مني أن أقتنع بقضية وأنا لا أقتنع بها فتسألني عن شيء مشابه فلئن أجبت أنا بنعم قامت عليها الحجة لأن نعم زي ما هي هنا زي ما هي هناك. يبقى في سؤال الغرض منه ايه؟ الغرض منه ايه؟ إقامة الحجة. إقامة الحجة أوضح لك أكثر. الصحابي يقول له حديث البخاري اللي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي عند البخاري أول ما دخل النبي عند غير البخاري أول ما دخل على النبي بيقول له ايه؟ بيقول له انظر إلي صلي. النبي صلي. قال له وهكذا امرأتي. النبي صلي. قال له وهكذا امرأتي. خد بالك بقى من الكلام اللي جاي. قال له وهكذا امرأتي. ثم إن امرأتي أنجبت لي غلاما أسودا. تفهم من كده ايه؟ عايز يقول له بص انا ابيض اهو ومراتي بيضة فجأة جابت لي عيل اسود. جابته منين؟ عايز يعرف بقى خد بالك. وهذا الكلام كان بيهني انه قد ارتاب فيها وفي ولده. عايز يقول لي ده مش ابني وهي اكيد مع واحد اسود بل هيطلع لمين يعني؟ لا لابوه ولا لامه. انا ابيض اهو ومراتي بيضة خلاص. طب النبي لو قاعد يقنعه ويقول له ويحب قد لا اغفل. خير وسيله للاقناع انك تسال. شوف سؤالي بقى كلامي بقى انك تساله عن امر مشابه فلو اجاب فقد اجاب عن نفسه وهو اللي اقام الحجه على نفسه. فراح النبي ساله قول لي بقى السؤال ده معناه ايه؟ قال هل عندك ابن؟ عندك جمال يعني؟ قال نعم. قال ما لونها؟ لونها ايه؟ قال صفر. قال اليس فيها جبل اورق؟ ما طلعش واحد فيهم مايل للسواد كده رمادي مسود شويه؟ قال نعم. قال من اين جاء؟ شوف السؤال ده من اين ايه؟ من اين؟ طب ما النبي مش عارف من اين جاء؟ عارف ولا مش عارف؟ عارف. طب بيسأل ليه؟ فهذا بقى السؤال اللي يبقى الغرض منه ايه؟ إقامة الايه؟ إقامة الحجة. إنه لو أجاب فقد أقام الحجة على نفسه. فراح الرجل مجاور. قال لعله نزعه عرق. نزعه عرق يعني ايه؟ يعني كان له جد وجد زمان سود فهو طلع لهم. قال وكذلك ولدك. اديك انت جاوبت اهو. انت بتسالني انا هو ايه ده جه منين؟ يبقى انت جاوبت. يبقى هو اخر ايه؟ لعله ايه؟ فقام الرجل راضيا. خلاص؟ خلاص؟ يبقى خير ما تقيم به الحجه انك تعمل ايه؟ يبقى في سؤال الغرض منه ايه؟ اقامه الحجه. فلما جه ربنا قال فاستفتيهم اسالهم يعني عشان يتعلم عشان يشرحوا له عشان يفهموه يبقى استفتيهم دي سالهم يعني كان الغرض منها ايه؟ حتى اذا ما اجابوا يقيموا الحجه على ايه؟ انفسهم. يبقى ده السؤال اللي الغرض منه ايه؟ اقامه الايه؟ ودي بنعملها كتير. لما يجي واحد احيانا يسالنا عن حاجه نروح ربنا على السؤال بايه؟ سؤال. وبعدين يبص هيبقى هو اجابوني. طب خلاص فهمت، مش محتاج ان انا اكمل معاه بقى، خلاص يقول لي خلاص خلاص فهمت تمام. ربنا بيقول له بقى فاستفتيه، اسألهم عن ايه؟ قال اهم اشد خلقا ام من خلقنا؟ هم الاصعب والاشد في الخلق ولا السماوات والارض والملائكة والجن والنجوم الحاجات اللي فاتت دي، الحاجات اللي فاتت دي كلها، ايهما اشد؟ النبي مش عارف الاجابة، عارف؟ لكن هو عايز يقيم عليهم الايه؟ يقيم عليهم الايه؟ يقيم عليهم الحجة. خلاص؟ يقيم عليهم الحجة. فلو قالوا لا هم اشد خلقا اما خلقنا، لا ده المخلوقات الثانية اشد مننا، وده امر واضح. لخلق السماوات والارض اكبر خلق الناس. اانتم اشد خلقا ام السماء بناها؟ كده فلما هيجاوبوا هيقولوا ايه؟ لا الخلق الاخر اشد. تبقى جاوبت نفسي يا راجل، الذي يستطيع الاشد لا يقوى على الاسهل والاخف، واخد بالك؟ لا يقوى على الاسهل والاخف. زي واحد بالظبط كده عنده عربيه سيت حاجه بليه كده، وبعدين تيجي تقول له، يجي يقول لك بداني سوق، تقول له تعرف؟ يوم يقول لك يا ابني ده انا سايق تريلا. سايق ايه؟ تعرف التريلا المقطوره الكبيره دي؟ يقول لك يا ابني ده انا سايق تريلا. ده معناها ايه؟ لا لا خليني سايق تريلا، مش هسيب البليه اللي قدامك دي. هو عايز يقول لك كده، سبحان الله اللي خلق سماوات وخلق ارض وخلق جبال وخلق شمس وخلق قمر وخلق نجوم وخلق وخلق وخلق وخلق وخلق. هيخلق انسان؟ مش كمان مش هيخلقه، مش هيعرف رجعه تاني؟ لا اله الا الله، يعني اتفركش مش هيعرف رجعه تاني؟ ادي السؤال. فلئن قالوا خلق السماوات والارض اشد، ادي الاجابه بقى، يبقى انتم مستبعدين ليه؟ انه يعيد الانسان مرة اخرى. يبقى السؤال الغرض منه اقامة الايه؟ اقامة الحجة. فربنا يقول فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا. المشكلة اللي عندهم ايه بقى؟ المشكلة اللي عندهم واللي قالوها في اخر سورة ياسين، اللي قالوها في اخر سورة وهتتقال، يعني القرآن هيقولها برضه هنا. خلاص؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. المشكلة اللي عنده ايه؟ المشكلة اللي عنده ان الانسان ده باطراف رميم كده، باطراف التراب ده يرجع يبقى لحم وعظم ودم. ها؟ ولذلك قال ونسي ايه؟ ونسي ايه؟ خلقه. انه برضه كان ايه؟ ما هو كان كده في الاول برضه، مش كده شويه تراب واتعملوا انساء، ولذلك قالوا ونسي خلقه. فهو المستبعدين كده، ولذلك دايما هيقولوا بقى اذا متنا وكنا ايه؟ ترابا وايه؟ وعظاما. نرجع تاني؟ نرجع تاني؟ فيقوم ربنا يقول انا خلقناهم، ما تنساش الحاله الاولانيه، من طين ايه؟ من طين لازم، شويه تراب دخل عليهم شوية مية بقوا انسان. انت في الرجعة في الاعادة هتبقى بنفس الصورة، بنفس الصورة، شوية تراب وهينزل عليهم مية، وهينزل عليهم مية. اقرأ بقى عشان تعرف الحكاية دي بالظبط كده، اقرأ في سورة الاعراف ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها ايه؟ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. السحاب ينزل في بلد ميت، البلد الميت ده يحيى، تحيى أرضه وتثمر. شوف ربنا ليه، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. إيه بقى كذلك؟ كذلك نفس الصورة دي، نفس الصورة دي هنحيي بها الموتى، نفس الصورة دي. فالأجزاء تعود لحديث في صحيح مسلم، تفتح صحيح مسلم واخد بالك، كتاب الفتن، باب فتنة المسيح الدجال. في الباب ده حديث طويل، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا، لا يعني لا نحتاج الى اوله الان، كنا نحتاج اليه ان شاء الله، لكن الان، لكن في قلب الحديث ده يبقى ايه، بيتكلم النبي عن النفخة، فيقول عن اسرافيل: ثم ينفق في الصور، او النفخة الاولى، اول نفخة نفخ، فلا يسمعه احدا كليت صفحة العنق، كليت صفحة العنق، وأصغى بمعنى أمان. يبقى كل واحد يسمع النفخة هيعمل ايه؟ أصغى، يروح مميل صفحة العنق كده، وبعدين ورفع عليه تاني، ويرجع ايه؟ يرفعها تاني. كل من هيسمع النفخة كل يسمعها، وأول من يسمع، وهذا كلام النبي في نفس الحديث عليه الصلاة والسلام، وأول من يسمعها اللي هو النفخة دي، رجل يلوط حوض ابنه. هيبقى واحد، أول واحد يسمع راجل هيبقى قاعد عمال يصلح حوض الابن وينظفه، فإذا سمعها صعق وصعق كل الناس. يبقى دي النفخة الايه؟ الأولى. خلاص؟ النفخة الايه؟ الأولى. القرآن كلمك عن نفختين، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا إن شاء الله. مش كده؟ ثم نفخ فيه أخرى. إيه اللي هيحدث بين النفختين دول؟ إيه اللي هيحدث؟ ما تعرفش. هقول لك انا ايه اللي هيحصل، هقول لك، لان النبي قال، فهقول لك من الحديث ده بقى. شوف النبي يقول ايه بقى، يقول: ثم يبعث الله سبحانه وتعالى سحابة كأنها الطل، الراوي يشك يقول او قال الظل، فتنزل الماء فيجمع الله به الاجساد. شوف دايما الرب يطلع المايه دي هتنزل على الارض، كل جسم بري واصبح ترابا، توصل المايه يرجع الجسم يحصل له ايه؟ يتجمع تاني. ادي كذلك نخرج الايه؟ الموت، الموت. وان ربنا يذكر له خلقناهم من طين ايه؟ لازم طين مخلوط بالماء عشان يقول له ان الاعادة هتبقى زي البدء كده بالظبط. شوف، تنزل الماء اللي يحصل فيصيب الارض فتجتمع الاجساد كما كانت، كل جسم يرجع زي ما كان، كل جسم يرجع زي ما كان، ثم ينفق فيه اخرى. ادي النفخة الثانية بقى، فإذا هم قيام ينظرون. يبقى النفخة كل يموت، قبل ما تيجي النفخة الثانية هينزل مطر يعمل ايه؟ يجمع زي ما بيتجمع النبات، بالضبط زي ما بيتجمع النبات. وذلك شوف الآية كذلك نخرج ليه الموت الموت زي ما تجمع النبات وبتجمع كل إنسان كل إنسان يتجمع خلاص تيجي النفخة الثانية الكل تدب فيه تدب فيه الروح بين النفختين قد ايه تمشي في صحيح مسلم برضه في كتاب الفتن كده هتلاقي باب اسمه باب ما يحدث بين النفختين ابو هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم بين النفختين 40 بين النفختين ايه 40 يسمع عشان تتعلم وهو ده التفسير التفسير مش معناه كلمة ومعناه تفسير هتاخد حديث وهتاخد عقيدة وهتاخد فقه اختلية مصر على التفسير انه مدرسة يا ابني مدرسة تتعلم منها كل حاجة فابو هريرة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بين النفختين 40 قالوا يا ابا هريرة 40 يوما قال فابيت فقالوا 40 شهرا قال فابيت فقالوا 40 سنة قال فابيت هو بيقول ان النبي قال ما بين النفختين ايه 40 هم عايزين يعرفوا بين النفختين 40 ايه 40 دقيقة 40 ساعة 40 يوم 40 اسبوع 40 شهر 40 سنة كل ما يسأله ابا هريرة لا يجيب ليه النبي مالش فهيجاوب يجيب منين من عنده من عنده خلاص فسكت ابا ابا ففي الاربعين دول هيحدث ان المطر هيعمل ايه هينزل وتتجمع ايه الاجساد ومن هنا ربنا بقى يقول لهم ايه انا خلقنا من طين ايه من طين لازم اللي عمل دي في الاول مش هيقدر يعملها بعد كده لا اله الا الله وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه اهون عليه خلاص طب ايه معنى طين لازب ايه معنى طين لازب ابن عباس وغيره خد اللغه بقى خدت عقيده خد لغه ابن عباس وغيره يقولوا ايه يقولوا اللازب اللازب هو اللاثق هو الايه اللاثق خلاص يوم يجي واحد من علماء اللغة يقول لك وقد اخطأ من قال لازق يبقى تفسر لازق باللاثق اللاثق صاد قاف وخطأ اللي انت تفسرها بيه اللازق لام سين قاف يبقى تفسرها بالصاد صح بالزين غلط ايه الفرق بين لازق ولازق ها شوف هذه اللغة بقى فقالوا اللاصق هو الذي يلتصق بعضه ببعض خلاص يبقى طين ملتصق بايه ببعض يبقى اللاصق هو الذي يلتصق بعضه بايه ببعض واللازق هو الذي يلزق في غيره زي ليه اللزاق ما تقولش لاصق وما تقولش اللاصق بتقول ليه اللزق اللزق ليه لا اللزق ليه انه من العادة لا تروح في غيره ما تمسكوش في بعضه ما تمسكوش في بعضه مش كده عرفت ايه الفرق؟ فابن عباس يقول طين لازب يعني طين ايه؟ لاصق. لاصق يعني ايه؟ ها التصق بعضوه بايه؟ لكن ما راحش تلزق في حاجه ثانيه. لزق في حاجه ثانيه؟ انت عشان تتخلق لزقت في حاجه ثانيه؟ طينه وتلزق في بعضيه بس خلاص. يبقى عرفت ايه الفرق؟ يبقى فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا؟ انا خلقناهم من طين لازب يعني طين لاصق التصق بعضه ببعض. خلاص يجي يقول ذلك لما جه بعض اهل العلم قال الطين اللازب الطين الخالص قد نفس المعنى. لصق بعضه ببعض يعني مفيش حاجه غريبه لازقه فيه مش كده؟ يبقى طين ايه؟ يبقى طين ايه؟ خالص. يبقى طين ايه؟ خالص. الله ايش كان يا اخي انت بدايتك كده؟ بدايتك كده تراب وما مش كده؟ طينة دي ما هي نهايتك هتبقى كده وبعثك هيبقى كده هتبقى تراب وينزل عليه الماء وهتقوم كده. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ الذي فعل الاولى لا يقوى على الثانية. شوف العقول التعبانة، شوف العقول اللي ايه التعبانة. خلاص يبقى فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازم. ثم القرآن يقول ايه؟ بل عجبت ويسخرون. السلام على التعبير. الله يسخر. والله لغة براعة في اللغة. بل عجبت ويسخرون بيصف حال النبي صلى الله عليه وسلم ووصف حاله وعايز يقول لك ان بين الحالين كبعد المشرقين. بل عجبت النبي صلى الله عليه وسلم الامر عنده بين واضح مش كده ولا ايه؟ البعث والنشوب مسألة بينة واضحة بالدلائل والبراهين وبإخبار الله له فأصبح الأمر عنده يقينا. فلما يبقى عندك أمر يقيني ويأتي من ينكره أنت تعجب منه مش كده ولا ايه؟ أنت تعجب منه. يأتي من يكذبه أنت تعجب منه. زي أكن بيطلع واحد دلوقتي يقول لك احنا مش هنموت ايه اللي يحصل؟ لم تملك الا ليه؟ الا العجب. لا حول ولا قوة الا بالله مش كده؟ فبل عجبت اي من شدة تكذيبهم وبتعجب من شدة تكذيبهم لامر بين واضح. بل عجبت ويسخرون وهم يسخرون مما تقول. يبقى هو يعجب من تكذيبهم وهم يسخرون من ايه؟ من قوله ان هنموت ونبعث وحساب تعرف ايه. يبقى حالهم والسخرية شوف اشد انواع التكذيب اشد انواع التكذيب. يبقى هم يسخرون تكذيبا يا والله وانت تعجب من تكذيبهم. موقفين متناقضين، واحد بيعجب من التكذيب والتاني بيبالغ في التكذيب لدرجة المواصل الى حد الايه؟ الى حد السخرية. ولذلك انت لما يزداد تكذيبك لانسان تقعد تعمل ايه بقى؟ ها تسخر منه تسخر منه تمام؟ تسخر منه. زي واحد بس يقعد يقول لك ايه؟ انا طلع علي اسد وعملت وسويت قلت له اه ما انا عارف وكلك وبعد ما كلك رحت فاتح بطنه واخد بالك انت عمال تعمل ايه دلوقتي؟ ها تسخر منه. فالسخريه اشد الوان الايه؟ التكذيب. تكذيب. يبقى هو في عجب من تكذيبهم وهم في مبالغه في الايه؟ في التكذيب ان وصلوا لحد الايه؟ لحد السخريه. طيب النبي يتركهم كده وهم يكذبون عليه الصلاه والسلام؟ يسيبهم يكذبوا؟ ها ولا عايز يقنعهم؟ ها يسيبهم ولا يقنعهم؟ واخد بالك؟ فقال كل نبي وسيلته الى الاقناع امران. عشان يقنع الناس وسيلته الى الاقناع ايه؟ امران. الامر الاول اقامة الحجة مش كده؟ ان يقولش بالناس مع الناس في حوار ويقيم عليهم ليه الحجة. يبقى الوسيلة الاولى اقامة الحجة، والوسيلة الثانية عشان ذلك انا بقول كل نبي، والوسيلة الثانية افهام المعجزة. لما يجيب لك امر خارق للعادة واخد بالك، يبقى هتقول اه يبقى ربه بيصدقه، يبقى هو صادق، يبقى لما يقول لي على كلام يبقى انا اعمل ايه؟ ها اصدقه. يبقى كل نبي مسلكه في اقناع الناس له له صورتان. الصورة الاولى اقامة الايه؟ الحجة. والصورة الثانية اظهار الايه؟ اظهار المعجزة. يجي القرآن يقول اعجبت ويسخرون ببلغه بالتكذيب، عايز يبين لك وهو صلى الله عليه وسلم بيسلك معهم مسلك الاقناع اللي له كم طريق زي ما قلنا؟ اثنين، اقامة الحجة، فربنا يقول واذا ذكروا لا يذكرون، اظهار المعجزة، واذا رأوا آية يستسخرون وقالوا ان هذا الا سحر مبين. يبقى سلك المسلكين ولا ما سلكش؟ يبقى المسلك الاولاني واذا ايه ذكروا، فيظل النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالحجج والبراهين تنفع معاهم. ثم وقالوا قلوبنا غلف، اقعد قول زي ما انت عايز تقول، ودي ما قالوها لكل الانبياء من اول نوح لما راح قالوا نوح سواء علينا او عطى او لم تكن من الواعظين، اقعد اوعظ وذكر وقول واقنع ولا كلنا سامعين حاجه. ولذلك دي قضية احكامها القرآن، وهو يصف المشركين، يصف المشركين في سورة البقرة اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون، هذه اوصاف المتقين. ان الذين كفروا اول وصف سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم خلاص، وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يبقى فعلا واذا ذكروا ايه لا يذكرون، ولذلك ربنا قال وذكر بالقرآن من يخاف ايه من يخاف، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمنين اللي استحكم فيه الكفر، مش معنى كده انك تترك تطرق الكافر، لا، لابد ان تقيم عليه الحجة لابد. اما هو اتطعب او لم يتطعب، لو ثابت كفره عند الله مش هتطعب فتذكر، لكن مش معنى لك تقعد على التذكرة، لا لا، لان ربنا وذكر في اللي هينتفع ودول المؤمنون، وفي اللي مش هينتفع ودول الكافرون. يبقى لما يلقى الله ما يبقاش عنده ها ما يبقاش عنده ايه ها عذر، ما يقولوش محدش جه قال لي، محدش جه قال لي خلاص. ولذلك ربنا يقول وان من امة الا خلا فيها نذير، سمعت ايه يقول ما حدش قال لي؟ لو كان حد قال لي لا قلنا لك، وانت والعياذ بالله كيعني كالانعام بل اضل، بنعمل لك ايه؟ يبقى واذا ذكروا ها لا يذكرون، لا يتعظون ولا يعتبرون ولا يستجيبون زي ما تقولون. يبقى سلك معهم مسلك الوعظ والتذكير وإقامة الحجة مش نافع. طيب المعجزة، المعجزة يوم يقول لك وإذا رأوا آية أي معجزة اللي يحصل يستسخرون. يوم بعض وخد برضو حتة لغوية كده تعجبك، ودي لغة القرآن. يوم بعض المفسرين اذا العشاء ان شاء الله تعالى الله يقول واذا رأوا آية مش يؤمنون بقى يعملوا ايه؟ يستسخرون. معروف ان السخرية الاستهزاء، اذا هم اذا رأوا المعجزة استهزأوا بها خلاص. لكن القرآن ما قالش يسخرون، قال ايه؟ يستسخرون. فبعض المفسرين قال ايه؟ قال ان يستسخر ويسخر كلاهما في المعنى واحد، زي يستقر ويقر. خلاص، في مكان تقول هو يقر ويستقر، يقر ويستقر. فقالوا كذلك يستسخر ويسخر الاثنين بمعنى واحد. الراجح لا، لا. خلاص، الراجح لا، لا. ليه؟ ان الاستسخار زي بالضبط كلمة الاستسقاء. ما معنى الاستسقاء؟ الاستسقاء طلب السقيا. يبقى الاستسخار ايه هو؟ طلب السخرية. يبقى المعنى ايه؟ ده المعنى مش هم بيسخروا، لا، ده يطلبون من الاخرين ان يسخروا، فضلا عن ان يكون هو ايه؟ ساخرا. شوف، بقول لك ايه، تعالى اتريق لنا شوية على الحكاية دي. هو اللي بيطلب من الاخرين، هو يسخر ويطلب من الاخرين ان ايه؟ ان يسخر. ودي بالطبع فيها معنى ايه؟ معنى زائد، معنى زائد، انه مش كمان هو ساخر، لا، ده يطلب من غيره ان ايه؟ ان يسخر، يطلب من غيره ان يسخر. يبقى دي يستسخرون، يبقى يسخرون ويطلبون من الاخرين ان يسخروا مما يرونه من معجزات. يبقى واذا رأوا آية ايه؟ يستسخرون، مش عاجباهم. طب ازاي دي خلقا للعالم؟ هل لا، ما هم بيقولوا ده شغل صحرة. وانا قلت لكم احنا فاكرين لما كنا بنفسر سورة ياسين وما علمناه الشعر، قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم اتهم باتهامات، كل اتهام كان له سببه لو بتفتكروا الكلام. فقلت لكم قالوا عنه كذاب، وقالوا عنه مجنون، وقالوا عنه شاعر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا عنه ساحر. قلت لكم كل مقولة كان ليها سبب. لما قال اني اوحي الي قالوا كذاب، كل ما كان يقول النبي يقولوا كذاب. خلاص، فلما اخبرهم بالغيب قالوا كاهن، لان ده عمل الكهان. خلاص، ده عمل في كل حاجة يطلعوا لها حاجة، ده عمل الكهان. طيب، فلما جاءهم بالقرآن كل ما كان يقول النبي يقولوا كذاب. خلاص، فلما اخبرهم بالغيب قالوا كاهن، لان ده عمل الكهان. خلاص، ده عمل في كل حاجة يطلعوا لها حاجة، ده عمل الكهان. طيب، فلما جاءهم بالقرآن قالوا شاعر. فلما دعاهم الى القيم والى الاخلاق والى التراحم والى نبذ العادات السيئة وطرح الشرك والزنا وكذا وكذا وكذا وكذا قالوا مجنون. ايه ده؟ مجنون عايز يجعل الالهة الهة ليه واحدة؟ لا لا، ده مجنون عايز يسوي بيننا وبين العبيد. لا لا، ده مجنون. خلاص، فإذا ما جاءهم بخوارق العادات قالوا إنه ساحر، لأن ده كان عندهم عمل الإيه؟ الصحراء. الصحراء. فهي القضية بنص عليها هنا أهو. وإذا رأوا آية الإيه؟ يستسخرون، وقالوا رأيهم في المعجزة دي إيه؟ إن هذا إلا سحر. بيقول لك يا رجل سحر أمر واضح باين، هو مش محتاج شرح. مش محتاج شرح. لعمل الصحراء عندنا. يبقى واذا رأوا آية يستسخرون وقالوا ان هذا الا سحر مبين. الله، يبقى لا اقنعتهم الحجة والتذكير ولا اقنعتهم المعجزات، الوسيلتين الى الاقناع الذي ولدي ليه؟ قال لان هم مستبعدين القضية اصلا. فاذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. شوف الكلام بقى بتعيش الليلة بعد ما نموت نبقى تراب، وآباؤنا اللي ماتوا من آلاف السنين والله أعلم ماذا فعل بتراب أجسادهم. الأرض اللي اتدفنوا فيها عفى عليها الزمن وجي ناس وناس فحرت وناس بلت يا علي تلاقي هو عايز يقول كده ابويا اتحط في الف طوبة واتحط في مش عارف ايه وبلى بيه مش عارف ايه واتعمل به ايه مش كده ولا ايه؟ ها مش كده؟ عايز تقول اللي الاف السنين يعني تفوحل بجسده الافاعيل يرجع تاني. قلت لكم المسألة شوية مية هينزلوا على الايه؟ الارض. والله كل جسد سيعود كما كان. اه والله كل جسد سيعود، لكن هو مستبعد دي مستبعد دي اينا لمبعوثون نرجع تاني ده مش كده وبس، ده يمكن القيامة تقوم واحنا لسه اجساد كده وبتاع ماشي، لكن هو اباؤنا لو راح عليه من الف سنة والفين سنة وثلاث الاف سنة ومتين سنة وخمسمائة سنة ها هوام كلت منه وحشرات كلت منه وبقى اطرب واتحلل ودخل في بولات مش عارف ايه وايه وايه وايه وايه وايه وايه. ولذلك صعبك واحد بيغني هنا سمعت منه ايه بيدعي الله بيقول اجعلني طوبة يحل بيها جدار، اجعله طوبة يعني ايه؟ انا بسأل ربنا اجعله طوبة فعلا يعني. لكن هو المقصد الشاعر اللي قال الكلام ده جعلنا طوبة يعني عايز يقول ان بعد ما يموت كمان ينتفعوا بالتراب اللي خارج من ايه؟ من جسمه اهو خلاص. فحرنا في الحته دي وايه قبر عفى عليه 1000 سنه مش عارفين كان في فحرنا وخد تراب طالع في تراب الجسم واحنا عاملين طوب بقى طوبة اهو ولا ما بقاش؟ بقى طوبة. هو مش محتاج يا رب جعلني طوبة، ما هو طوبة هو مش محتاج يبقى طوبة خلاص. فدي قضية هم مستبعدينها تمام. او اباؤنا الاولون هتجد ان الرب في كلمة في كلمة قل نعم نعم وماش اي حاجة تانية. ليه انا بسأل ليه؟ نعم كلمة ثم باين بقى وقال وانتم داخرون. انا بسأل الاجابة جاءت بكلمة واحدة نعم بس. ليه وما معنى داخرون؟ مش نعم وانتم داخرون وما معنى داخرون؟ يبقى انا بسأل سؤالين هم ليه الاجابة جاءت كلمة نعم وما معنى داخرون؟ عايز ترى عايز يبقى ان شاء الله هتجين يوم الاثنين بعد القادم لان انا معتذر على الاثنين القادم ان شاء الله. قل جميعا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم واقم الصلاه.